العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. واصل الله في شرح الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث العظيم الذي يروي لنا أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قوله جاء رجل ولا يهمنا معرفة الرجل لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم عدول لأن الله عز وجل زكاهم في القرآن الكريم. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة كابن الأصم كذلك وعلى اسمه أصم وأبراهيم بن علية في المعتزلة. وقوله جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا اسم الرجل لأنه ليس هناك كذلك ضرورة لمعرفة إيش الرجل لأن الأصل معرفة فقه الحديث وما يتعلق كذلك بهذه القضية وهذه المسألة. وقول هذا الرجل يا رسول الله دلني هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين دائما وأبدا يسألون ويريدون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه أو يسألون وأسئلتهم كذلك تختلف. والغرض من هذه الأسئلة منهم رضوان الله عليهم أجمعين هو كذلك معرفة كذلك الحكم الشرعي سواء كان هذا يتعلق في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في السلوكيات والأخلاقيات. وهنا قال يا رسول دلني وقص كما في حديث آخر جاء رسول قال دلني على عمل إذا دخلت الجنة وبعدني عن النار. وفي رواية قال أخبرني بعمل دخول الجنة. وحديث معارضة يقع حينما سلم حين سأل عن الجنة قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسر من يسره الله عز وجل عليه. قوله هنا دلني على عمل إذا عملت دخلت أحبني الله وأحبني كذلك الناس. هو سؤال عظيم أن المسلم يسأل عن أمورا كذلك إذا فعلها أحبه الله وأحبه كذلك الناس. وهذا من المطالب كذلك العالية الذي ينبغي المسلم كذلك أن يحرص عليها ويسأل كذلك عنها. وفيه دلالة واضحة على كذلك الترغيب في الآخرة لأن الدنيا والآخرة ضرتان إذا زهد في أحد فهو راغب في الأخرى. بل هذه ترسان يحرص دائما وابدا كذلك على القيام بالاعمال الاخره واعمال الاخره كذلك سواء فعل اوامر او ترك نواهي كذلك. ولذلك هذا الانسان سأل عن هذه الامور. وقد يسال الانسان وقد يقع الانسان في امور لا تحمد عقباها في الدنيا والاخره فيقع في الزلل والخطا ولا يحبه الله ولا يحبه كذلك الناس. وهذا الحديث العظيم فيه حرص الصحابه رضي الله عنهم اجمعين على السؤال. وفيه كذلك داله على ان الانسان كذلك بطبيعته الحال يحب أن يحبه الله وأن يحبه كذلك الناس ويكره كذلك أن يمقته الله ويمقته الناس. وفي دلالة على أن من زيد في الدنيا أحبه الله وليس يستقصي هذا أن الزهد وترك كذلك الحلال أو كذلك الزهد كذلك في لأن بعض الناس يظن أن الزهد هو أن يزهد في الدنيا أو يزهد في بترك كذلك الأمور الدنيوية ويفعل كذلك أمور توبق دنيا وإخرته. وإذا الحديث كذلك أن الزهد ما عند الناس سبب كذلك في محبة الله جل وعلا. ولذا وفيه كذلك دلالة واضحة على أن الطمع في الدنيا والتعلق بها سبب لبغض الله للعبد. وفي هذا الحديث كذلك دلالة حسن إجابة النبي صلى الله عليه وحسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بيان ما هو كذلك صواب وحق. ولذلك أعطاه رسول صلى الله عليه وسلم قواعد علمية نافعة مفيدة حينما قال ازهد في الدنيا يحب وزهد فيما عند الناس يحبك كذلك الناس. بينه الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح والمستقيم في هذا الباب. وكأن هذا الحديث وهذا كذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسلم له كذلك قاعدة ومنهج كذلك حياة.